الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد سبق أن تكلمنا على بعض أحكام الوصايا، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويجوز الرجوع في الوصية، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت. وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. الوصية لا تلزم إلا بالقبول بعد الموت، وما دام الإنسان حيا على قيد الحياة فإن له أن يرجع في وصيته ويغير ويقدم ويؤخر، لأنها لا تعتبر لازمة حينئذ. فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها فإنها حينئذ تبطل ولا يكون لها وجود، لأنها لم تلزم. وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع، كما لو باع ما أوصى به، كما لو أن إنسانا أوصى بعد موته بالبيت الفلاني لفلان من الناس ثم قام وباع هذا البيت، فإن هذه الوصية تبطل حينئذ، لأنه وجد منه ما يدل على إبطالها حيث تصرف فيها. ثم قال: وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته فله، أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقدره. فلو أن إنسانا مثلا أوصى لشخص ثم قال: إن جاء فلان في شهر كذا فله ما أوصيت به لفلان، فإن هذا نقل للوصية من جهة إلى جهة أخرى عند تحقق المعلق عليه، وهو هذا الشرط القدوم أو دخول شهر كذا أو نحوه. ولو أن إنسان مثلا أوصى لزيد من الناس في 1000 ريال ثم قال: إن قدم عمرو فله ما أوصيت به لزيد، فقدم عمرو في حياته، فإن الوصية تنتقل من كونها لزيد إلى أن تكون لعمرو، لأنه رجع عن وصيته الأولى معلقة على شرط وقد تحقق هذا الشرط. قال: وإن قدم زيد بعدها بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، بمعنى أنه لم يقدم لم يتحقق المعلق عليه إلا بعد الوفاة، فحينئذ لم يتحقق المطلوب فتبقى الوصية على ما كانت عليه لعمر في المثال السابق. قال: لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط، أي لعدم تحقق الشرط حينئذ في حق زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. قال: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. معنى هذا أن الإنسان إذا توفي قبل قسمة التركة يجب على من يتولى شؤونه المالية، سواء كان وصيا إن كان قد أوصى لشخص معين أو لم يكن وصيا كوارث إذا لم يوصي لأحد، بتولي هذا الأمر، أو الحاكم إذا كان الورثة قصارا أو جهالا، فإنهم هؤلاء يقومون بإخراج ما يجب عليه من حقوق مالية، سواء كانت دينا لله جل وعلا أو للآدميين. فيخرج ما يجب عليه من ديون إلى الناس لسداد ما عليه، وكذلك ما عليه من ديون لله جل وعلا كحج واجب أو نذر أو كفارة أو نحوها مما أوجبه الإنسان على نفسه، ويكون هذا من كل ماله، يعني من جملة ماله، لا يكون خاصا بشيء، ولا يحتاج إلى أن يوصي بذلك، فإن هذا مما يلزم إخراجه قبل قسمة التركة، لأن الله جل وعلا بيّن أن قسمة المواريث إنما تكون بعد أن يسدد الدين وتنفذ الوصايا، كما جاء في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي رضي الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فيقضى الدين أولا. وقد سبق أن تكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي أمور خمسة، أولها مؤنة التجهيز، أي تجهيز المتوفى ما يحتاجه من كفن وتغسيل وأجرة حافر وحمل ونحو ذلك، فهذه يبدأ بها أولا. فأول ما يبدأ به من الحقوق المتعلقة بالتركة هي مؤنة التجهيز، أي مؤنة تجهيز المتوفى، فتقدم على كل حقوق، لأن نفقته وهو حي مقدمة على سائر الحقوق، فكذلك مؤنته وهو ميت، والمؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلو لم يترك من المال إلا ما يكفي لمؤنة تجهيزه وجب إنفاقها في مؤنة التجهيز، ولم يعطى الباقون من الورثة والدائنين والموصى لهم شيء، لأن حقوقه هو مقدمة على حقوق غيره. ثم بعد ذلك الديون التي بها رهن، الديون التي بها رهن فإنه يبدأ بها، وإذا كانت الرهون موجودة فإنها تسلم لأصحابها. ثم بعد ذلك الديون المرسلة، وهي التي ليس فيها رهن. ثم بعد ذلك ينظر في المال ويخرج منه الوصية، ثم بعد ذلك يعطى الورثة أنصبتهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي، وإلا يفضل شيء سقط لأنه لم يوصى له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به، وإن بقي من الواجب شيء ثم من رأس المال. معنى هذا أنه لو أن إنسان أوصى بثلث ماله في أوجه الخير ولكن قال أدوا منه الواجب، فإنه في هذه الحال يبدأ بالثلث ويخرج منه الحقوق الواجبة، سواء كانت ديونا للناس أو ديونا لله جل وعلا، فإن استهلكها ولم يبق شيء فلا يبقى لأهل الوصية حينئذ نصيب، لأن الحقوق الواجبة استغرقتها ولم يبق للموصى لهم شيء. أما لو لم يقل هذا فإن هذه الحقوق الواجبة تخرج من غير الوصية، تخرج من أصل المال ثم بعد ذلك ينظر في بقية المال، فتخرج من الباقي الثلث للوصايا وبعد ذلك يعطى الورثة. قال: وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال، يعني إذا أن الإنسان أوصى بشيء لأحد من الناس وقال أخرج الواجب من ثلثي، فأخرجوا الواجب من الثلث ولم يبقى إلا شيء يسير أو لم يبقى شيء، فإن هذا حينئذ يعتبر قد استهلك الوصية وحقه في الثلث قد انتهى، فالوصية لا مكان لها إلا إذا أن الورثة أجازوا شيئا من ذلك، فهذا يعتبر تبرع وإحسان من الورثة على الموصي حيث تنازلوا عن شيء من حقهم لأجل هذا الموصى له. ثم بعد هذا قال: باب الموصى له. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر، لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول محمد بن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، والمراد به المعين. فالوصية تصح لمن يصح تملكه، فالذي له حق في التملك يصح أن يوصى له، سواء كان مسلما أو كان كافرا معينا. أما أن يوصي الإنسان المسلم للكفار على العموم فلا يصح، أو يوصي لمن كفر فإنها لا تصح، لكن لو أوصى لقريب له معين فإنه يصح حينئذ، لقوله جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فهذا من المعروف. وقد أوصت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها لأخ لها يهودي، فدل ذلك على صحة الوصية للكافر المعين لا لجهة الكفر. فلو أن إنسانا أوصى لكنيسة أو لنشر كتب كفر أو إلحاد فإن الوصية لا تصح، أو أوصى للكفار على العموم فإن الوصية لا تصح. وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، لأن هؤلاء في طريقهم إلى التملك، فلو أوصى لأحد من هؤلاء صحت الوصية. قال: ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله. فلو أوصى لعبده بالثلث فإنه يعتق بهذا بعد موته إذا كان الثلث يساوي قيمته، وإلا فيعتق منه بقدر هذه الوصية إذا كان الثلث أقل من قيمة هذا العبد. قال: ويعتق منه بقدرها بقدر الثلث، فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل أعتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه، فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته، لأن قيمته صارت أقل من الوصية، فحينئذ يعتق منه، يعتق جميعه ويبقى له شيء أيضا من الثلث. ولهذا قال: ويأخذ الفاضل من الثلث، لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عاتق منه بقدر الثلث، كما لو كان الثلث 100 وقيمته 120 فيعتق منه بمقدار 100 ويبقى البقية عليه فيصير مبعضا. وإن أوصى 100 أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي للعبد. فلو أوصى لعبده بدار أو أوصى لعبده بنقود معينة فإنها لا تصح، إنما يصح أن يوصي له بشيء مشاع، لأنه يصير ملكا للورثة من ضمن هذه الأشياء، فإذا أوصى له بمشاع صار قد أوصى بعتقه حينئذ. قال: فكأنه وصى لورثة بما يرثون فلا فائدة فيه. أما لو أوصى بجزء مشاع من مالك الثلث أو الربع لعبده فإنه يعتق منه بقدره كما ذكر. قال: وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها، لجريانها مجرى الإرث. يعني لو أوصى إنسان بحمل موجود في بطن هذه الماشية لفلان فإن هذه الوصية صحيحة لأنه تحقق وجوده قبل الوصية. أما لو أوصى بما تحمله فإن هذه الوصية لا تصح لأنه معدوم. قال وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو أقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك. يعني أوصى لحمل موجود في بطن أمه بوصية فإن هذه الوصية تصح لأنه يتحقق وجوده قبل الوصية. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. فلو أوصى بشيء من ماله لما تحمله أو لمن تحمله هذه المرأة فإن هذا غير موجود. أما لو أوصى كما مر لما هي حاملة له الآن فإن هذه الوصية صحيحة. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجه أو مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة ووجب صرفها فيها فلو لم يكفي الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ. يقول إذا أن إنسان أوصى أن يحج عنه بألف فإنه يصرف من الثلث إذا لم يكن هذا الحج واجبا. أما لو كان الحج واجبا عليه فإنه يعتبر من الديون الواجبة عليه ولا يخرج من الثلث إلا بتعيينه. فإذا كان هذا زائد هذا المبلغ زائد عن تكاليف الحجة فإنه يخرج منه حجة ثم أخرى ثم ثالثة وهكذا يحج عنه هذه السنة ثم التي تليها ثم التي تلي حتى يستهلك المبلغ الذي أوصى به في الحج عنه. وإن كان المبلغ الذي أوصى به لا يكفي لحجة واحدة فيحج عنه منه من حيث بلغ. إذا كان مثلا في بلده لا يحج عنه إلا ب2000 فيبحث عن بلد أقرب من ذلك تكفي تكاليف الحجة عنه ب1000 فقط. وإن قال حجة ب1000 دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا في بقدره وما فضل منها فهو لمن لا يحج لأنه قصد إرفاقه. يعني كما لو أن إنسان قال أوصيت بحجة عني ب10000 وتكاليف الحج مثلا 3000 وفي هذه الحال تخرج وتدفع هذه 10000 لمن يحج عنه حجة واحدة لأنه حددها بحجة واحدة وقصد بهذا التوسعة على من يحج عنه وإرفاقه ونفعه بهذا المعنى فيراعى عند دفع هذا المبلغ لمن يحج عن هذا الشخص. ثم بعد هذا ذكر بعض المسائل التي لا تصح الوصية فيها. قال ولا تصح الوصية لملك واحد من الملائكة كما لو أوصى لجبريل أو إسرافيل أو غيرهم فإن هذه الوصية لا تصح لأنهم لا يملكون. وكذلك لو أوصى لجني أو أوصى لبهيمة أو أوصى لميت لأن تملكهم لا يصح فليسوا من أهل التملك. فلو أوصى للجن أو للشياطين أو أوصى للبهائم أوصى للبهيمة الفلانية بكذا فلا يصح. أما لو أوصى لمن يرعى هذا المرعى أو لمن يشرب من هذه البئر أو نحو ذلك فهذه ليست وصية للبهائم وإنما هي وصية لأصحابها الذين يسقونها. أما لو أوصى للشاة الفلانية أو الناقة الفلانية بوصية فهذه الوصية لا تصح كالهبة، أي أن الهبة لا تصح لهؤلاء، فالهبة والوصية لا تصح لمن لا يملك. فمن شرط صحة الوصية أن تكون على من يملك، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، وإن جهل موته فللحي النصف من المصابين لأنه أضاف الوصية إليهما. يقول لو أن إنسان أوصى لحي وميت، أو أوصى لإنسان وجني، أو أوصى لملك وإنسان، فالوصية كلها تكون للإنسان الحي، إلا إذا أوصى لحي وميت وهو لم يعلم أن هذا ميت وإنما كان يظنه حيا، فحينئذ يكون للحي النصف والميت لا شيء له ولا لورثته، لأنه لا يملك، ليس أهلا للتملك. قال فلا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي للكنيسة أو يوصي لبيت النار للمجوس أو يوصي لمعبد من معابد الشرك أو صنم أو ضريح أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يصح. فلو أوصى إنسان لقبر فلان فإن هذا الوصية لا تصح، لأن هذه لا تملك ولا يجوز الوصية لها، لأن الوصية لها مما يعين على تعلق الأحياء بالأموات بالتوسل بهم واعتقاد النفع والضر منهم، وهذا شرك بالله. أما لو أوصى بتسوير المقابر أو تأمين الطين واللبن والمال المقابر فإن هذا جائز، لأن هذا من مرافق المسلمين العامة والمطلوب الإحسان فيها، بخلاف الوصية للقبور ذاتها. وكذلك لو أوصى لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما من كتب كفر أو إلحاد أو نحوها فلا تصح هذه الوصية، لأن التوراة لا يجوز للإنسان أن يشتغل بها بعدما جاءه القرآن الذي اشتمل على الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بالكتب ولو كانت كتبا سماوية لأنها منسوخة، فلا يجوز نشرها ولا ترويجها ولا طباعتها ولا تسويقها. وكذلك كتب الإلحاد والكفر والمجون والخلاعة كلها لا يجوز الوصية لها، فمن أوصى فوصيته غير صحيحة. قال وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو التسع، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلث فلزيد التسع. يقول لو أن إنسان أوصى بماله كله لابنيه وأجنبي فإن أجازوه فيكون بينهم أثلاثا، وإن لم يجيزوه جوزوا هذه الوصية فردوها فإنه يكون الثلث بينهم أثلاثا، فيعطى هذا الأجنبي التسع ويبقى التسعان للابنين. فالوصية بما زاد عن الثلث وهو الوصية بجميع المال موقوف على إجازة الورثة، وهم ردوها فحينئذ ترجع الوصية إلى الثلث فقط، فيقتسمونها بينهم، يكون للابنين ثلثي الثلث ويكون للأجنبي الثلث، ولا يرد هذا أنه يقال موقوف على إجازة الورثة لأن أو لا وصية لوارث، لأن الوارث هو الموصى له الآن، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثي فلزيد التسع. يعني لو أن إنسان قال أوصيت بثلثي لزيد وللفقراء وللمساكين فكيف يوزع؟ قال يعطى الفقراء الثلث والمساكين، يعطى الفقراء ثلث الثلث والمساكين ثلث الثلث وكذلك زيد ثلث الثلث، فهذا الثلث يقسم بينهم أثلاثا ولا يأخذ ولو كان فقيرا مع الفقراء شيء. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوصي لهم فهم أحق به. يعني لو أن إنسان قال أوصيت بثلثي للفقراء أو أوصيت بثلثي للمساكين وله أقارب فقراء أو مساكين قال يخرج ويدفع إليهم لأنهم أحق من غيرهم، لأن هذا فيه صلة وإحسان صدقة وصلة عليهم فهم أحق من غيرهم في هذا الأمر. هذه جملة مسائل تتعلق بأحكام الوصايا، وهي كما رأيتم مسائل هامة في حياة الناس، والإنسان ينبغي له أن يعتني بوصيته ويشهد عليها كما مر بنا حتى لا يختلف عليها عند مماته بين الورثة والموصى لهم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.